فيها، لقيت الحل فيها، لقيت الفيل محطوط كده والأباجورة طالعة من بطنه، يعني العمود نفسه معدي من بطنه، هو خلاص اهو عيب اهو، اتخذتها من طقم اباجورتين صغننين واباجوره كبيره كبيره كده مقطوعه فيه. بس ده في التماثيل بس في الصور الفوتوغرافيه. الفوتوغرافيه تعمل ايه؟ هتزيل الوجه طقم الوجه. لا الفوتوغرافيه دي مش تبعنا اصلا، الكاميرا يعني المكتوبه ما تعرفوش الفوتوغرافيه خالص. تماثيل بس. تماثيل الكلام ده في التماثيل بس، هم بيحرموا حاجات تانية بس مش من ضمنها الصور الفوتوغرافية. المقصود بس عشان ما نخرجش عن الكلام. فيقولوا ايه؟ يقولوا هذا هذه حيلة تغيث اتخاذ التمثال إلا أنه يحرم صنعه ابتداء. يعني ابتداء ما يجوزش أنك تصنعه على غرض أن أنت بعد ما تصنعه هتحدث فيه عيبا. إنما لو حدث ووجد في الوجود بالفعل فيجوز لك إذا أردت أن تحتفظ به أن تحدث فيه ذلك العيب من باب يغتفر في الدوام، يعني بعد ما وجد خلاص وبقى أمر واقع، ما لا يغتفر فيه الابتداء. ابتداء محرم عليك صنعه حتى لو بتصنعه لهدف الايه الايه الخرق. مثال فرع آخر، بنتكلم عن قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فرع ايه اخر؟ ما حكم اتخاذ او لبس المموه بالذهب؟ مموه يعني ايه؟ يعني ايه مموه؟ يعني مطلي. ما حكم استعمال المموه بالذهب؟ يعني انا عندي مثلا نظارة الشمر بتاعها معدن ومطلي ذهب، عندي قلم ذهب، هو ما بيبقاش ذهب خالص بيبقى مطلي ذهب، عندي انا قلم كروس ذهب بهذا الشكل، فايه حكم استعمال الذهب مع ان استعمال الذهب محرم؟ فيقولوا ايه الشافعيه برضه، يقولوا يجوز اتخاذ المموه يعني المطلي بالذهب واستعماله بحيث انه اذا عرض على النار لم يتحصل منه شيء. يعني هو مطلي بكميه ذهب يسيره، لو الشيء ده فرضنا انه عرض على النار الذهب مش هيسيح فيتقاطر، ده هيتبخر من يسره، وده الشأن في الايه فيما يطلع بالذهب، ما بيجيبوش جرام ذهب مثلا عشان يدهنوا بيه، ده بتبقى حاجه بسيطه كده بودره كويس كده. فلو في ساعه لو في قلم لو في نظاره يجوز، لو موهت بالذهب بحيث انها اذا عرضت على النار لم يتحصل منها شيء الا انه يحرم التمويه ابتداء. يعني ما ينفعش اروح للراجل اقول له النبي يا عم موه لي دي، لكن وجدت بالفعل القلم الكروس ده بيتباع في المكتبات في خضير وفي غيره، انا عايز اشتريه بالفعل موجود يجوز. الساعه البراند دي مثلا مدهونه ذهب دي موجوده فعلا بتتباع يجوز، لكن ما اروحش ايه اعمل ده ابتداء لانه يغتفر في الدوام بعد ان حاجه وجدت في الوجود فعلا خلاص هو امر واقع، ما لا يغتفر فيه الابتداء يعني قبل ان تكون حادثه فتسعى انت الى احداثها. واضح الآن؟ فده من هذا القبيل من فروع القاعدة. ايه بقى من فروع القاعدة يا شيخ احمد؟ تاني؟ ايه بقى من فروع القاعدة اللي اصلا فاتك؟ وانت في الامتحان فحد الكلمة كده فتح عليك، انت حاجة كنت ناسيها فحد فتح عليك، هل يجوز انك تكمل؟ انت افتكرته وما غششكش اللي انت كملته، هو كلمة كلمة بس فرحت انت مكمل مكمل عادي. إن طلب الصناعة في استحداث شيء لم يكن موجودا وده منعت منه الشريعة أصلا، الشريعة ما قالتلكش قالت لك ممنوع، لعن الله المصورين، ممنوع انك تعمل تمثال مطلقا. وبين ان الشيء وجد في الوجود خلاص، فانا بين امرين، اما ان انا اتخذه ف ابقى فعلت شيء محرم، واما ان انا اكسره فبقى اتلفت المال. خالص ولا حاجه خالص، هي وجدت بالفعل، شجعها ليه؟ ليه مش شجعها؟ فين التشجيع؟ ما هي وجدت فعلا، هي وجدت، اذا ما اشتريتهاش انت هيشتريها غيرك. افرضي ما اشتريتهاش، افرضي اهديت اليك، افرضي حد ما يعرفش الاحكام الشرعيه وانت اتجوزتي راح جايب لك هديه من هذا القبيل، هتعملي ايه؟ هو طالما وجد بالفعل فمفيش، فالهجر الفردي ده لا ليس مؤثرا. ونظيره، نظير هذا او من فروع هذا، البرامج المنسوخه. البرامج المنسوخ ليها حقوق، الويندوز والموسوعات والحاجات دي ليها حقوق، وحقوق ملكيه مصونه والقانون بينظمها. طب واحد هاكر راح فك الكود بتاع البرنامج وراح منزله على الانترنت متكرك مفكوك، يعني هل يحرم استعماله؟ هو يحرم فكه، لكن هو اتفك بالفعل وبقى مبذول ومتاح للكل، فيجوز استعماله من باب يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يبقى في حكمين قد يختلفا، حكم ما إذا لم يكن الشيء قد حدث بالفعل، وحكم بعد الحصول والحدوث وصيرورة الأمر أمرا واقعا. ففي كثير من الأحيان يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. مولانا شبكت شوية حكاية الاستحاضة. إيه بقى؟ الوضوء، الاستحاضة كل صلاة. فين الابتداء وفين الدوام؟ صح، جيد جيد جيد، تخريج جيد كويس، حفظ الله عليه. تمام، نقرا كلمتين بقى. هو حد يعرف مسجد السيدة فاطمة النبوية فين؟ قريب من الشيخ علي. بس ازاي بقى؟ مش هتدخلوا بالعربيه ازاي؟ سيبك من العربيه، انا عند الشيخ عند القهوه على نص الشارع من بره اللي قدام باب زويله. انا بكمل ازاي بقى؟ ولا اسال هناك؟ انا رحت من عند النادي يا سيدنا، من عند الشيخ الدردير، احمد الدردير. كملت كده وبعد كده خدت شمال في الوش في اخر الشارع. حاجز وقت الشيخ محمود شبيب؟ ايوه. منزله؟ اه. من عند الشيخ محمود شبيب قريب. يعني انا اسال هناك في مسجد السيدة فاطمة؟ اه مشهور جدا. طيب. يلا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن حكوه عن أهل اللسان فيهما. ومن هذا الخطأ الشائع في حديث إيه؟ إيه نقط نقط تحابه؟ تهادم. غلط. تهادم. لأنها تهادى. طالما تهادى يبقى تهادوا، الأمر منها تهادوا. تهاد وتحب ده كده ده غلط، نطق خاطئ. تهاد وتحب. تهاد. قال النسخ. دي حكى، يبقى حكوه مش حكوه. ماشي؟ ليه نعسان؟ طيب، تغسل وشك وتيجي؟ لا أنا تمام فايق. نمتش ولا ايه؟ عندي هبوط شديد من القهوة. طيب قول يا شيخ احمد. قال: النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. فضل. أنت نسبي ولا؟ أيوة، ما أنت عارف القانون. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. تمام. ايه النسبة بين السؤال للكل الا مصطفى واحمد؟ ايه النسبة بين الاباحة والجواز يا شيخ مصطفى، يا شيخ مروة، يا شيخ زينب؟ انت كنت معانا المرة اللي فاتت، ما مش هنسألك، لكن لو تعرفي قولي ايه النسبة بين الاباحة والجواز. ده السؤال بتاع المرة اللي فاتت بس بصيغة اخرى. لا، من غير 50 أفلا. بينما عموم وخصوص مطلق. صح. مين الأعم؟ الجواز. صح. وإيه ضابط العموم والخصوص المطلق؟ كيف أعرف أن هذا عموم وخصوص مطلق؟ هما الإباحة لا، ضابط العموم والخصوص المطلق في نفسه. في نفسه. هما الاثنين اجتمعوا في شيء، وانفرد احدهما عام، وانفرد الاعم بشيء لم يكن موجودا. صح، يجتمعان في ماده وينفرد الاعم. ها، الانسان والحيوان بيجتمع في ايه؟ في حيوان. كل انسان حيوان ولا عكس، لأن الغزال مش إنسان، والفيل مش إنسان، والبقرة مش إنسان. فالحيوان أعم مطلقا من إنسان، لأنهما يجتمعان في مادة الحيوانية وينفرد الأعم. يجتمعان في الإنسان، أنا آسف، يجتمعان في الإنسان وينفرد الأعم. فالحيوان والإنسان عاملين كده زي دايرتين، دايرة كبيرة كده ودايرة جواها صغننة. دائرة الصغيرة دي اسمها إنسان، جوه حيوان. فهما اجتمع في الإنسان وانفرد الأعم فيما سوى الإنسان من سائر الحيوانات. كويس؟ فيجتمعان في مادة وينفرد الأعم. يقابل العموم والخصوص المطلق إيه؟ العموم والخصوص الوجهي. عموم والخصوص الوجهي، إيه ضابطه؟ ينفرد كل واحد منهما بمادة. يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهما في أخرى. مثاله. انتوا ماشيين معانا يا شباب؟ طول والعرض ده العلاقة بينهم التباين. طول والعرض ازاي؟ بيجتمعوا في ايه وبينفرد كل واحد منهم في ايه؟ الطول والعرض بيجتمعوا في ايه؟ فاهمين الضبط؟ فاهم الكلام بس مفيش مثال. فاهم يا غدا؟ طيب مثاله انسان وابيض. طبعا انت عارف الكلام ده كله يا مولانا. انسان وابيض، ايه النسبه بين انسان وابيض؟ بيجتمع في الانسان الابيض، دي ماده الاجتماع، وينفرد الانسان الأسود مثلا إنسان أسود، وينفرد الأبيض فيما ليس إنسان في الحجر مثلا في التبشير، يبقى اجتمع في مادة اللي هي الإنسان الأبيض وانفرد كل منهما في أخرى، ده اسمه عموم وخصوص وجهي ماشي. التاني عموم وخصوص مطلق. فإيه النسبة بين الجواز والإباحة؟ العموم والخصوص المطلق بينفرد في إيه؟ بيجتمع في إيه؟ وبينفرد الأعم في إيه؟ وبيجتمع في إن هما يعني في الاسم، طلب الاسم. لا، يجتمع في المباح في الإباحة، وبينفرد الإذن في الكراهة والوجوب والندب. صح؟ صح؟ الإذن موجود في الكل معاك. صح صح ماشي. ما أنا عارف إن ده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، بس أنا مش عايزك تسمع اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، أنا عايزك تفهم اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، فجبت لك اللي انا قلته المره اللي فاتت في صيغه سؤال اخر. الاذن ولا المطلوبيه؟ ما هو لا، الاذن، الاذن مش المطلوبيه. المطلوبيه دي تختص بالواجب والمندوب، لان الاثنين مطلوب والمكروه كمان، والتحريم طلب ترك، لان كلهم فيهم طلب، طلب فعل او طلب ترك. ده حاجه تانية. انا المره اللي فاتت قلت ايه؟ لأن كان السؤال إيه المرة اللي فاتت؟ لما جيتش الفرق بين لا، أنا قلت في عبارة واحدة منهم صح وواحدة منهم غلط، صح؟ آه. كان إيه بقى اللي أنا قلته؟ فاكر يا مصطفى؟ قلت الجواز وال... هو مش جائز بل والنب. أيوه غير أيوه. لكن في تضاد ما بين النب والوجوب والإباحة كنت بتكلم المرة اللي فاتت، مش فاكر كان إيه السياق يعني، كنت بتكلم على إن الإذن ليس هو الإباحة يا شيخ طاهر. المأذون فيه مش هو المباح. المأذون الإذن ده معنى مشترك موجود في الوجوب وموجود في الندب وموجود في الكراهة وموجود في الإباحة، لأن هو إذن خالص في الإباحة، وإذن وحتى في الواجب، وإذن مع قدر زائد وهو الإلزام بالفعل في الواجب، وإذن مع قدر زائد وهو طلب الفعل لا على جهة الإلزام في الندب، وإذن مع قدر زائد وهو طلب الترك لا على جهة الإلزام في الكراهة. مش المكروه مأذون فيه طالما ما فيهوش عقاب يبقى مأذون فيه؟ صح؟ فما حدش يخلط بين المأذون والمباح، الإذن والإباحة. فدلوقتي بعيد الكلام ده بشكل آخر، فبقول إيه؟ إيه النسبة بين الإذن والإباحة؟ فمصطفى جاوب صح، قال لي عموم وخصوص مطلق صح. بيجتمعوا في إيه؟ بيجتمعوا في الإباحة، وبينفرد الإذن فين؟ في الوجوب، في الندب، في الكراهة. واضح كده؟ واضح؟ مروة لو في أي حاجة قولي لي، اوعى تستحي. لا، انا العلم مستحيل ولا مستكبر. يا رأي عمنا؟ عمنا معلش عايز اسألك. احسنتي، اسألي. حابب تقول ان الجواز اعم من الندب، فيني انا ان الندب بيشمل الجواز بزياده، لان هو مباح بل كمان مستحب، ففي افضليه في المندوب عن الجائز. شوفي يا زينب، انا هديكي قاعده مفتاح من المفاتيح تاخديه مني وتحطيه في سلسلة مفاتيحك بتاعة أدوات الفهم. المفتاح ده بيقول إيه؟ أكيد مش ده اللي بيقوله المفتاح يعني. المفتاح ده بيقول إيه؟ بيقول لو أنت اتلخبطتي وعايزة تعرفي في الشيئين اللي قدامك مين فيهم أعم ومين فيهم أخص، اللي فيه زيادة قيد توماتيكي كده يبقى هو الأخص. ماشي؟ يبقى زيادة القيد تأتي بالأخص. حيوان، حط معه قيد ناطق يجيب لك إنسان، يبقى إنسان أعم ولا حيوان أعم؟ حيوان أعم، لأن إنسان حيوان معقيد. ماشي؟ طيب مباح، وانت اللي انت قلتيه دلوقتي كان ايه؟ ندب، ندب وجائز. الندب عبارة عن ايه؟ الندب عبارة عن وزيادة مطلوبية الفعل، يبقى في اذن مع مطلوبية الفعل، يعني مسموح لك انك تعمل، ولو ما عملتش ما فيش اشكال، بس يا ريت تعمل. فمسموح لك دي يعني مأذون لك، بس يا ريت تعمل، في ارجح ترجيح لايه؟ لجانب الطلب. يبقى في قيد زائد ولا ما فيهوش؟ يبقى مين اللي اخص؟ اللي فيه قيد زائد، اللي هو فين؟ اللي هو مين في الاثنين حاجتين اللي قدامي؟ الندب. يبقى الندب اخص من الجواز، ولو رسمتي ولو رسم او من الاذن، ولو رسمتيهم كده هيبقى في دايره كبيره كده هنسميها الاذن، جواها دايره اسمها الاباحه، دايره اسمها الوجوب، دايره اسمها الندب، دايره اسمها الكراهه، لان كل واحد فيهم فيه اذن وزياده. الزياده دي هي اللي تحقق، هي اللي تخليه متميز عن غيره. فهمتي كده؟ يبقى احنا دلوقتي زيادة القيد تميز الاخص على طول. يمين يا سيدي، لما انت تتحير في اجراء النسبة اللي تجد فيه قيد زائد يبقى هو الاخص. واضح؟ ده المفتاح مهم. كتبت يا طاهر؟ يعني يعم ويزيد. مين اللي يعم؟ الخاص يعم. يعم لا، الخاص ما يعمش. ازاي يعم؟ ده خاص. يشمل الجواز ويزيد. مش بيشمل، ما نقولش بيشمل الجواز، هو الجواز متحقق فيه مع زيادة وصف، مع زيادة قيد، فبقى الجواز مقيد مش جواز مطلق. فلما الجواز بقى مقيد يبقى أنا قللت من الأفراد، يبقى هو أخص على طول. متصورة يا ست الدكتورة؟ ما انا ما قلتش ده جائز مطلقا، انا قلت ده جائز بقيد ارجحيه الطلب على جهه الالزام، بقيد ارجحيه الطلب لا على جهه الالزام، بقيد ارجحيه ترك الفعل لا على جهه الالزام. طب فهمنا كده؟ كلنا فهمنا؟ الحمد لله. الأخيرة دي؟ يعني زيادة القيد تميز الأخص، أهي باختصار. اي ده يعني نفس الفكرة، نفس الفكرة. هاتي مأكول، انت عندك سلة فيها فواكه وفيها خضروات، من فواكه الصيف وفواكه الشتاء، هاتي لنا مأكول. روحت انت جايب السلة حطها قدامي، انت ما عمري ما هلومك، اقول لك هو ده مش مأكول مطلق، مطلق ده مأكول مطلقا. مطلق يعني ايه؟ يعني عاري عن القيود. قلت لك يا مروه لو سمحتي هات لنا حاجه حلوه ناكلها، روحتي رايحه للسله مأكول حلو، روحتي رايحه للسله شايله الخضروات، فالقيد ده قلل الموجودات في السله، زاد قيد فأخرج. يقول لك قيد للإخراج. تقول لك يا مروة هات لنا مأكول حلو. هات لنا مأكول حلو من مزروعات الشتاء. رحت رايحة شايلة العنب وجبتي لي البرتقال، يبقى انت كل ما زود قيد كل ما الحقيقة المطلوبة بتقل افرادها او بتقل، كلما زادت القيود قل الموجود. مثال السلة ده يوضح لك على طول، قيد الزائد يجيب لك الاخص على طول. مأكول نسبته ايه بالنسبة للبرتقال عام، لانه يتضمن البرتقال وغيره من المأكولات. البرتقال مأكول زائد قيد الفاكهية زائد قيد كونها من فواكه الشتاء كمان. واضح كده؟ من اوضح الواضحات اظن يا حيطة. فهمتي؟ مرة وانا في درس سيدنا الشيخ مصطفى عمران رحمه الله، وكنا ساعتها بنقرأ معاه، ساعتها هو في العشيرة المحمدية بيدرس فين؟ في طلاب السنة الأولى، يدرس لهم شرح الملاوي على السلم. وانا كنت بروح احضر درس الشيخ مصطفى، درس الشيخ حسن فقط يعني، مش مسجل انا في العشيره، انا كنت مدرس هناك. كنت اروح احضر ايه درس الشيخين دول، كان الشيخ مصطفى يحضر يشرح الملاوي والشيخ حسن يشرح عبد السلام الجوهر. فالشيخ مصطفى رحمه الله كان من اقدر الناس اللي رايتهم في حياتي عندهم ملكه التدريس وإيصال المعلومة مهما كان الصعب. وكان يقول أستاذ المنطق لا أعده أستاذا، أنت اللي قلت لي المعلومة دي ولا حد، مش عارف الأخيرة دي اللي هقولها، أستاذ المنطق لا أعده أستاذا جيدا إلا إذا استطاع أن يشرح المنطق للعوام في الشارع. حمالي يعني عبارته، بس يعني ده ما قالها. الناس اللي موجودين في سنة أولى دول ناس هواه، اللي مهندس واللي محاسب واللي ربة منزل، يعني جايين معاهم عملوا معادلة وجايين علشان يدرسوا علوم الشريعة حبا فيها. العلوم دي صعبة والكتاب صعب. فبصيت لقيت الشيخ هم مش فاهمين، فالشيخ راح شرح لهم بطريقة تانية، فنزلوا مش فاهمين. فقعد الشيخ يتنزل في الشرح، يتنزل في الشرح لدرجة ان انا يعني اصابني طرب، طربت قوي يعني، عملت دماغ كده. رحت قايم في الدرس قلت له يا مولانا والله لو الحيطه دي بتفهم كانت فهمت دلوقتي. بس هي الحيطه ما بتفهمش. هل يصح ان احنا نقول الحيطه لا تفهم؟ سؤال. معلش مش هناخد نسخ النهارده عشان انا عيان. هل يصح ان احنا نقول الحيطه لا تفهم؟ لا. واحد بيقول لك لا. هل يصح ان احنا نقول الحيطه جاهله او الحيطه اللي تفهم؟ ايه رايك يا شيخ غانم؟ طبعا انا عارف ان الاسئله دي كلها من البدايات بالنسبه لك يا شيخ مصطفى، بتخطاك على طول. ها؟ لا يصح يا شيخ احمد؟ بتذكر يا شيخ. تذكر. ها؟ لا. لا. ما تقلديش، قولي ايوه او مش عارف. لا انا هقول لا، هقول لا. صح ماشي، يبقى لا. ها يا مرة. جدع، انا احترم الناس اللي بتفكر. وهي طاهر لا تفهم ولا لا تفهم، يعني اذا يصح ان نقول الحائط لا يفهم؟ لا، هي لا تفهم، اذ الفهم مخصوص بالعقل. انا بسال سؤال وقتي محدد، جاوبني على سؤالي. بقول يصح ان نقول الحائط لا يفهم، الحائط جاهل، الحيطه دي جاهله ما تفهمش، يصح؟ مصطفى وغادة وزينب قالوا ما يصحش. يعني لو انا قلت كده ابقى غلطان، انت ايه رايك؟ يعني اقول لك مثال، بيقول لك ايه، قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر لكنت اركبه، لاني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحكيم توما ده، توما الحكيم ده من رجل متعالم وعامل نفسه علامه، هو من اجهل الجاهلين. فبيقول لك يعني من كتر ما هو جهاله كده الايه الاكوان حتى ضجت منه، حتى الحمار بتاعه اشتكى. فبيقول لو انصف الدهر، يعني اهل الدهر، عشان ما عادش يقولوا بتشتموا الزمن، يعني ده مجاز بالحذف، لا تسبوا الدهر يعني، واخد بالك؟ لو انصف الدهر لكنت اركبه، انا اللي كنت هركب الراجل ده وهو يبقى تحتيه كده، لاني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالحصان، الحمار اقصد، بيصف نفسه انه جاهل، بس يقول والله انا جاهل. جاهل بسيط يعني، جاهل وعارف ان انا جاهل. لكن صاحبي جاهل، جاهل مركب، جاهل وجودي، ده جاهل ويجهل انه جاهل، ده جهل مركب. فده من هذا القبيل. ينفع الحمار يقول انا جاهل؟ ينفع الحيطه يقول مش ما بتفهمش؟ سؤال. في عندنا انت رايك ايه يا شيخ طاهر؟ باسوردك ايه؟ ما انا مش عايزين باسوردك. ايوه يا عم الشيخ. لا ما ينفعش لا تفهم، لان الفهم مخصوص بما فيه عقل، ودي جماد العقل لها. كل واحد يبرر رايه. انا شايف يا مولانا ان احنا المسلمين عامه بيتعاملوا مع الكون على انه كله حي. يعني القران الكريم بيقول وان من شيء الا يسبح بحمده. فيعني حتى الجمادات احنا بنعتبر ان هي كائن حي بيعبد ربنا وبيسبح ربنا. فمن هذا المنطلق انا بشوف ان هو لا، هم كل حاجه حوالينا بتعبد ربنا، فبالتالي طيب. طيب يعني يا صاحب الحمار يقول انا جاهل، او الحيطه تقول انا مش فاهم، او احنا نقول الحيطه لا تفهم. قولي ما فيكراش حاجه، ولا مش امتحان ده، احنا بس عايزين ايه؟ نشغل الدماغ بس. وفي الاخر هقول لك الجواب. الفهم مش الفهم. الفهم انواع، هي فعلا ان في اله وهي بتعبد الاله ده وبتسبح بحمده، ده قصدي يعني. لكن مش اللي هو يعني مش ان هي جماد يعني غير حي، ده قصدي. وانت يعني اسمع المشايخ بيقولوا ان عند الساده الصوفيه بيمنعوا طرق الباب، بيمنعوا امتهان الاشياء حتى الجمادات. لانها كائنات بتعبد ربنا. فده المنطلق بتاعي بس. تمام. اللي بعده. لو على سبيل المجاز ينفع نقول، لكن لو على سبيل الحقيقه لا. تمام. اللي بعده. هو سيدنا اللي بتقول الاستاذ زينب ده في الحيطه نفسها، يعني في ذات. انت ما تنتقدش زينب، انت عبر عن وجهه نظرك. مش منتقد بس يعني المعنى ده موجود بس في ايه؟ لكن في الخطاب ده خطاب من لا يعقل. يكون عدد. ايوه طاهر. انا قفت كده ثلاث مرات ومش قادر. وانت احمد ايه رايك؟ والله يا سيدي مش ما لا اتذكر شيء الا ان في القران اوجه اليه لجمادات الخطاب واتحدثه. حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ انا قلت ايوه ست الكل، انا اسفين. لا مش هركب كل الناس دي فوم وانت في فوم. الله يبارك لك. ولا غدا كلمه. ما ينفعش ان احنا يعني انتوا في منكم في امل يعني، واخد بالك؟ في امل ان شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز أن يوصف الشيء بوصف إلا إذا كان قابلا له. يعني أنا من حيث كوني إنسان أقبل وصف العلم وأقبل وصف الجهل، صح؟ لأن أنا عندي الآلة الناطقة اللي هي العقل، أستطيع بها أن أعلم، وأستطيع أن أنا ما استعملهاش فأبقى جاهل. فيصح أن أوصف بالعلم ويصح أن أوصف بالجهل، لكن ما ليس قابلا لا للعلم ولا للجهل لا يوصف بعلم ولا يوصف بعدم علم، لأنه ليس قابلا لهما أصلا. فالحائط ما عندوش آلة ناطقة، تعالي جوين أس، تعالي انضم إلينا. فالحائط ليس عنده الآلة الناطقة أصلا، ما عندوش عقل، فلا يصح أن نقول الحائط عالم أو الحائط جاهل، لا يصح أن نقول الحائط يعلم أو الحائط لا يعلم، لأنه ليس قابلا لإيه؟ للعلم. وكذلك لا يصح أن نقول الحمار عالم أو الحمار جاهل. اللي أنت بتقوليه ده يا ست زينب ده مسألة غير مسألة ما نحن فيه. اللي أنت بتقوليه ده مسألة خلافية. أولا، هل ما سوى الإنسان من الموجودات الجمادية هذه لها إدراك ولا ليس لها إدراك؟ ففي فرق بين الإدراك والعقل. القطة عاقلة وإلا كانت مكلفة، مكلفة وتطلب منها الصلاة ويطلب منها الصوم وتخش الجنة وتخش النار، لكنها مش عاقلة. ده العلماء في تصرفات القطة دي اتجاهين. اتجاه يقول لك القطة دي عندها نوع إدراك، والإدراك ده ما يلزمش منه العقل، لأن المجنون مدرك، هو مجنون بس مدرك إن ده ضار وده نافع مع إنه مجنون. وبين إن أفعال الحيوانات دي من قبيل الانعكاس الشرطي، مش من قبيل الإدراك حتى كمان. الانعكاس الشرطي يعني إيه؟ يعني هي ارتبط في الفطرة التي فطرها الله عليها أنه إذا حصل كذا تفعل كذا. زي ما في واحد زي حالتي كده عنده ارتباط شرطي مع السبانخ، إذا شفت السبانخ نفسي تغم علي وحس أني عايز أرجع. إيه السبانخ فيها حاجة مقيئة؟ مفيش، بس أنا وأنا صغير مثلا حصل حاجة معينة كده ما عملت لي عقدة من السبانخ. ها؟ مثلا إلا بخصوص كونها جاتو. دي كانت حاجه، دي سبانخ، ما سبانخ مش سبانخ، دي لون السبانخ ده ضحكوا علينا بس ما فيهاش شكل السبانخ ولا طعم السبانخ ولا حاجه خالص. الحمد لله كانت اول مره. ده اكلتها مره في فطيره بس ما تخرجناش من الايه، من اللي احنا فيه. ففي ارتباط شرطي عندي ما بين ان انا اشوف السبانخ على هيئتها دي اللي غدا مستبشعاها، وان انا نفسي اشعر بغمامين نفسي. وفي اتجاه بيقول لك ده لا عندها ادراك. الجمادات في اتجاهين، اتجاه بيقول لا دي مش مفيش حاجة، والموجود في ظواهر الكتاب والسنة من التسبيح ومن الجبل يحبنا ونحبه وهذا وهذه كله دي مجازات مش حقائق، لسان الحال. واتجاه قوي في الحقيقة وده أنا مقتنع به وقوال الإمام النووي وغيره، في لا ليها نوع إدراك، لها نوع إدراك وده ما يلزمش منه العقل برضه، ولها وهي تذكر وتسبح، هي مطبوعة على ذلك إنجاز التعبير بلسانها هي وبلغتها التي لا نفهمها ولا نعقلها ولا ندركها بالحواس المعتادة. فعلى كل ما لا يقبل العلم لا يوصف بعلم ولا بجهل، وده بيسموه في المنطق بيسموه ايه يا شيخ مصطفى؟ تقابل العدم والملك. شايفين حاجة تفرح، تقابل العدم والملكة. احنا عندنا انواع التقابل مختلفة، في تقابل النقيضين وفي تقابل الضدين وفي تقابل العدم والملكة وفي تقابل المتضايفين وفي تقابل ايه تاني؟ خمسه هم. خمسه انواع التقابل يا فتى. التقدم بالشرف ده التقدم. التقدم هم الاربعه دول صح، يبقى انا غلط. مش تقابل بقى. المتقابل، لا المتقابلات دي ليها بيت تاني. المتقابلات ليها بيت انا نسيته، مش مشكله. فهم الاربعه دول. ايه بقى مولانا كل واحد ضابطه ايه؟ تقابل الضدين. تقابل الضدين والنقدين سهلين. تقابل الضدين اللي هو ايه يا سي الشيخ؟ تقابل بين امرين كلاهما ايه؟ خلاص بقى الحاجات دي خدوها هم المره اللي فاتت واللي قبلها، الاسم اهم. كلاهما هجيب عصاية. الضدين ما ايه تعرفهم؟ اهو هو لازم الكلام يبقى زي ما احنا قلنا بالظبط. علاقة بين امرين احدهما كلاهما وجودي، امران امرين وجوديين لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، سهلة. طيب وتقابل النقيضين امران احدهما وجودي والاخر ها لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، صح سهلة. تقابل العدم والملك يا شيخ مصطفى، امران احدهما وجودي والاخر عدمي ايه بقى الفرق بين ده وبين النقيضين؟ طب ما النقيضين انا هخليك تكمل بس عشان ايه يبقوا واخدين بالهم من حته المفصليه. احنا بنقول النقيضين واحد وجودي والتاني عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، صح؟ ده النقيضين. طب ما الشيخ مصطفى هو بيقول ايه تقابل العدم والملكه تقابل بين امرين احدهما وجودي والاخر عدمي، ايه الفرق بقى بين ده وبين التقابل النقيضين؟ هيبان من تتم الكلام. اتفضل يا شيخ. انهما لا يجتمعان وقد يرتفعان عن المحل الذي يتقابلان لهما معا. قول لهم تاني كده. لا يجتمعان وقد يرتفعان عن المحل الذي ليس قابلا لاحدهما. الفرق بين علاقة النقيضين وعلاقة العدم والملكة هي إمكانية الارتفاع في العدم والملكة. كلام صعب بس مش همشي وانتوا فاهمين إن شاء الله. الإنسان إما ذكر أو لا ذكر، ده النسبة بين الذكر ولا ذكر إيه؟ النقيضين، ذكر وجودي ولا ذكر عدمي. مش ممكن ان الكائن ده يبقى ذكر ولا ذكر مع بعض، لازم هيبقى ذكر او لا ذكر، لا ذكر تجيب انثى وتجيب خنثى. ماشي ماشي. طيب العدم والملكة يعني ايه الملكة عشان نبقى فاهمين؟ لا لا مش دي الملكة، هنا في السياق ده معناها عدم الشيء، يعني عدم المقيد، يعني البصر والعمى. ايه حقيقة العمى؟ امشي معايا بس تاتا تاتا. العمى والبصر او البصر والعمى، العمى حقيقته ايه؟ عدم ايه؟ عدم البصر، فهو عدم مقيد، عدم مقيد. هل يمكن ارتفاع العمى والبصر عن محل من المحال؟ ممكن. الحيطة دي لا هي مبصرة ولا هي عمياء، فهما صحيح الاثنين دول، واحد وجودي والتاني عدمي، البصر وجودي والعمى عدمي، لكن وده بنسميه العدم والملكة. فالملكة الوجود، الملكة يعني الوجود، والعدم اللي هو العدم المقابل لهذا الوجود المخصوص، فهو عدم مقيد. فالعدم المقيد ده يجوز أن يرتفع هو وملكته عن محل معين. مش لا انا فاهمه بس ليه ما قلناش العدم والوجود؟ استبعد ايه ما قلناش العدم والوجود؟ العدم والوجود ليه ما هو مش عدم مطلق، عدم مقيد. العمى مش مطلق، مش عمى مش عدم مطلق، ده عدم بصر صح ولا عدم مطلق؟ عدم بصر هو عدم مقيد. مقيد بإيه؟ مقيد بالملكة التي تقابله، فهو عدم تلك الملكة. يفرق في إيه تقابل العدم والملكة عن تقابل النقيضين؟ إن تقابل النقيضين واحد وجودي والتاني عدمي صحيح، وده واحد وجودي والتاني عدمي، ده وجودي وده عدمي، وده وجودي وده عدمي. الفرق بينهم إيه؟ إن في النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الحائط إما موجود أو لا موجود، ما ينفعش إنه يبقى موجود ولا موجود مع بعض، أو الاثنين يتشالوا منه مع بعض. لكن الحائط ممكن إنه ما يوصفش بإنه أعمى ولا بصير، لأنه لا يقبل أصلا العمى والبصر، فهو تقابل العدم والملكة تقابل بين أمرين، أحدهما وجودي اللي هو الملكة، والآخر عدمي، لكن هو عدم مقيد بتلك الملكة، ها، ويضاف ويضافان إلى محل قابل، محل لا يقبل ذلك العدم ولا تلك الملكة، يعني ممكن يرتفع عنه. تمام؟ تمام كده يا مولانا؟ في حاجة عايز تضيفها؟ هو بيقول في العدم والملكة، العدم هو عدم المقيد عما من شأنه يتصف بهذه. ايوه هو دي العبارة أنا عايز أقولها. قولها لهم تاني عشان يكتبوه. بالضبط اللي أنت قلته ده، بالضبط. العدم والملكة، الملكة هو الوصف الوجودي، والعدم هو عدم مقيد عما من شأنه، من شأنه وعدم المقيد، عدم مقيد يعني مش مطلق، مقيد عما من شأنه أن يتصف بهذه الملكة. فالحائط يمكن أن نسلب عنه الفهم. اكتبه طيب. خديها كده دلوقتي وهتفهميها مع الوقت، مش لازم كل حاجه تفهمها 100% من اول مره، هنجيلها تاني وتالت. كويس. طيب، الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم. الجماعه السلفيين يقولوا ايه ده؟ انتم تعبدون عدما. الله مش داخل العالم ولا خارج العالم. امال ايه عدم يعني؟ هم السلفيين يفكروا كده. ايوه بس ربنا سبحانه وتعالى ما هوش قابل لان يكون داخل ولا خارج اصلا، علشان يوصف بانه يا داخل يا خارج. فوصف الدخول والخروج ده مش متعلق بالله اصلا، ده كان قبل ان يخلق المكان، قبل ان يوجد خارج وداخل اصلا. فانت بتنفي عن الله هنا مش نقيضين، انت بتنفي عن الله هنا شيء من قبيل العدم والملك. ماشي ماشي، لانه ليس قابلا لا للدخول ولا للخروج. واضح؟ ماشي يا شيخ مصطفى، عايز تضيف شيء؟ قيل وقيل. عند اللي نفى وقال لك ده مش ادراك حقيقي يبقى مجاز، عند اللي اثبت لا، ده هم رفضوا التكليف، قالوا مش هنتكلم، يعني يا رب اعفينا من التكليف لانه شيء مستقيم. الامام الرازي ليه كلام جميل في تفسير الايه. نعم، وانا كتبت في هذا كتابه. مش لو كانوا كلته كانوا عقل، يعني لو كانوا قابل التكليف كان هيكونوا اهل ان هم يكونوا، مش ما كان الله سبحانه وتعالى هيجعل التكليف له شروط مخصوصه، والشروط دي كانت هتبقى متحققه فيهم. تمام، كتبت في قضية الإدراك الجمادات دي والحاجات دي في كتاب بحث أو كتاب مخطوط يعني لم يطبع بعد، اسمه المعنى الإحساني. طب احنا ازاي نقراه وما نطبعش؟ لما ينطبع إن شاء الله. المعنى الإحساني الساري في أحكام الشريعة العملية. المعنى الإحساني ده هو الشرح. ليه؟ إيه الشرح؟ ايه الشرح في هذا؟ الاحكام الشرعيه المتعلقه بالامور العمليه فيها مشترك ساري فيها وهو الاحسان. ها؟ فالمعنى الاحساني الساري في الاحكام الشرعيه العمليه او في احكام الشريعه العمليه. كان أصله بحث مختصر كده كنت مشارك بيه في مؤتمر من المؤتمرات، وبعدين طورته فبقى كتاب كبير. تمام، ونقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الدين والحياة. معلش يا سيدنا المخلي سمعني من بعد الصبح كده كسرة المصائب انساتني الله يعينك المفتاح بقى والفيسبوك ده برضو على فكره بيفرق الناس ليه بالعكس يعني لما كتبت التعزيه على الفيس خلاص بقى بيخرج من ذهنك ان انت ايه في وجه بس هو اصبح وسيله اعلام جيده طبعا دخل يدعي في سيدنا الحسين بصوت عالي بيقول ايه؟ لازم تحارب الفيسبوك والنت ماشي ما هو في فساد يعني في فساد عظيم يوجد سيدنا الحسين